وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما قال الامام البخاري رحمه الله: باب قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. وقال الله عز وجل: اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قيل معناه: يملك عليه قلبه فيصرفه كيف شاء. هذا الباب تابع للباب السابقه في الايمان بالقدر، وهو يثبت المرتبه الرابعه المراتب القدر، وهو الايمان وهي الايمان بخلق افعال العباد، وان الله هو الذي يجعلهم يريدون ويشاءون ويصرف قلوبهم كيف شاء ويقلب افئدتهم وابصارهم كما اراد سبحانه وتعالى بعدله وحكمته وعلمه وبالفضل للمؤمنين والعدل في الكافرين. فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اخبر الله عز وجل في الايه الاولى انه يقلب افئدتهم افئده الكفار وابصارهم حتى يعتقدوا خلاف الحق حقا ويروا الباطل صوابا. وبين سبحانه وتعالى لماذا قلب قلوبهم على ذلك، لماذا صرف قلوبهم وأبصارهم عن معرفة الحق ورؤيته رغم أنه كالشمس وضوحا، فأخبر عز وجل أن ذلك بإعراضهم عن الحق أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي كما أنهم ردوا الحق لما ظهر لهم أول مرة، فإنهم صرف الله عز وجل قلوبهم عقابا لهم على انصرافهم الأول لما ظهر لهم الحق، فأصبحوا بعد ذلك لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطلا. هذا من عدله سبحانه وتعالى، فما عاقبهم إلا على فعلهم، وهو سبحانه وتعالى جعلهم بعد ذلك لا تقبل قلوبهم الإيمان ولو أتتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في الآية الثانية بيّن سبحانه وتعالى تحذيره لعباد المؤمنين وترغيبه كذلك في الترغيب في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من ترك الاستجابة، وبيّن سبحانه وتعالى ثمرة من ثمرات الاستجابة في أن الله يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر والفسوق والعصيان، ويحذر عز وجل من عدم الاستجابة وعقابها، من أنه عز وجل قد يحول بين القلب وبين الإيمان. فهو يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، منعه من ذلك، حول قلبه وصرفه، فهو يملك عليه قلبه فيجعله لا يرى الحق بعد أن كان يراه، ويجعله يريد ويحب الباطل بعد أن كان يكرهه، ربما حيل بينه وبين أصل الإيمان، وربما حيل بينه وبين كماله الواجب على حسب المعصية وثمرة عدم الاستجابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقد يحال بين الكافر والإيمان، وبين العاصي وبين الطاعة، كما يحال بين الطائع وبين المعصية. فمن أطاع الله عصمه الله، فلو أن نفسه الأمارة بالسوء رغبته في فعل معصية لحال الله بين قلبه وبين فعله، لحال الله عز وجل بين قلبه وبين الوقوع فيما تريد النفس الأمارة بالسوء، عصمه الله، حفظه سبحانه وتعالى ثمرة وتفضل الله بها ثمرة على عبادته الأولى وطاعته الأولى واستجابته الأولى. وهو يحول بين العاصي كما ذكرنا، يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الطائع وبين المعصية، ويحول بين العاصي وبين الطاعة، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. فهو سبحانه وتعالى على حسب أعمال الناس واستجابتهم يحول يعني قلوبهم خيرا وشرا، يحول بينه وبين قلوبهم، فهو يصرفها كيف شاء. وهذا من أوضح الأدلة على تقليب الله عز وجل القلوب، على خلقه لأفعال العباد، على أن إرادات النفس وأغراضها ودواعيها وما تكرهه وما تحبه بخلق الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك إلغاء إرادة الإنسان ولا أنه غير مسؤول، ولكن يقع في قلبه ما شاء الله من خلال إرادة الإنسان، خلال فعله. ولذلك هو مأمور بالحب والبغض، مع أن العمل القلب الإنسان يجد نفسه يحب ويبغض، لكنه مأمور بذلك لأنه تكسر الأسباب، لأنه سمع الوسائل التي تؤدي إلى حصول ذلك. فلو أن إنسانا ظل مثلا ينظر إلى صورة حسنة جميلة، نقصد مثلا صورة امرأة، فإنه يسير في طريق عشقها، فهو مسؤول بلا شك بعد ذلك عن ذلك الحب الذي ملك عليه نفسه وأصبح لا يستطيع منه مفرا. لماذا؟ لأنه الذي تكرر منه النظر، تكررت منه الفكرة، وتكررت منه الخلوة، تكرر منه اللقاء، إلى أن تمكن من القلب. ولو أنه أوقفه أول مرة لصرف الله عز وجل قلبه عن ذلك. وهكذا، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، فكيف يجد الإنسان هذا الحب؟ إنما يكون بتكسب الأسباب، بأخذ الأسباب الموصلة لذلك الحب، من مطالعة سيرة النبي عليه السلام وسنته وأوامره الشريفة عليه الصلاة والسلام، وما ودعوته إلى الله عز وجل وجهاده في سبيل الله ونصيحته منه، فلا شك أنه سوف يحبه. وبقراءة صفاته في القرآن وأوصافه، ويعني ما أمره الله عز وجل به، ذلك يجعله يحبه. معرفة فضلي ومنزلتي عند الله، فمن أحب الله وعرف منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم أحبه إلى شك. وهكذا عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، ينهى عن التباغض. القلب قد يصل في البغض إلى درجة لا يستطيع أن يمتنع منها، لكن يؤدي هذا له أسباب، فإن الإنسان يولد يعني فاقدا لهذه الأشياء، لا يولد لا يعرف حبا ولا بغضا، يولد لا يعرف حتى أمه ولا أبيه ولا يحبهم ولا يتجه بشيء، إنما يبحث عن طعام فقط وشراب، ثم بعد ذلك يبدأ بأنواع الرعاية في أن يحب أمه وأبيه. فنقول إنسان يولد أصلا قلبه، يولد قلبه فارغا عن الحب والبغض. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مسؤولية، بأن نبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى البغض. ثم إذا حصلت البغضاء، لو قلت إنسان: لا تبغض فلان، ليس بيده الآن أن يغيرها، لكن لا تبغضه معناه خذ بالأسباب التي تؤدي إلى حصول المودة والمحبة والتي تزيل العداوة والبغضاء، فهذا معنى لا تباغضه. وليس بمجرد أن أقول حب فلان خلاص حبه، بغض فلان أبغضه، لأن دي تأتي بالتدرج. الإنسان مسؤول، وكل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى وإرادته، وباستمرار الإنسان على طاعة معينة تثمن له صلاح القلب، وباستمراره على معصية تثمن له انتكاسة القلب وتقليبه على الشر والعدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. هذا حديث صحيح. سالم ابن عبد الله بن عمر مات سنة 600. هذا الحديث يدل على قسم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان يقسم، يقول لا يعني للكلام الماضي الذي يقسم على نفيه، مثلا حدث كذا فيقول لا ومقلب القلوب مثلا، أو أتريد كذا أو غير ذلك. ومقلب القلوب فهذا اسم من أسماء الله عز وجل مشتق من فعل التقليب، فهو يقلب القلوب عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقلبها كيف شاء. هو عز وجل يقلب القلوب، مقلب القلوب، وهو اسم دال بجملته على كمال رب عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه البخاري وفي كتاب الإمام. وقيل قال الراغب: تقليب القلوب والأبصار صرفها من رأي إلى رأي، والتقلب التصرف. قال تعالى: ويأخذهم في تقلبهم. سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، ويعبر بالقلب عن المعاني التي يختص بها من الروح والعلم والشجاعة، ومعنى قوله: وبلغت القلوب الحناجر، أي الأرواح. وقول: لمن كان له قلب، أي علم وفهم. وقول: ولتطمئن به قلوبكم، أي تثبت به شجاعة، لأن القلب محل لهذه الأشياء. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة بأرض فلات تقلبها الرياح ظهرا لبطن. إسناده صحيح. رواه احمد في المسلم باسنادين صحيحين. يعني لكثره التقلب الريشه دي تقعد تتقلب تتقلب تتقلب، ومعنى ذلك ان القلب كثير التقلب، وانه يعني انه اذا فرط فانه لا يملك الامر، فانه سوف يتقلب ويجري عليه امر لا يملكه ولا يستطيع. روى عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ يعني تخاف علينا ان نرجع؟ فقال قال القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها. يقول هذا حديث حسن رواه اخرجه مسلم صحيح. في الروايه الاخرى قال نعم اي يخاف عليهم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروايه الاخرى ان قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا. فهذا يدل على ما دلت عليه الآيات والأحاديث السابقة في أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذه صفة من صفاته عز وجل نمرها كما جاءت غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ترتيب. لا نقول كيف هي الأصابع، فتشنا القلوب فنجد الأصابع، هذا أما قال بين القلوب بين إصبعين، فهذه البينية لا تستلزم أن تجد الأصابع كأصابع البشر مولودة بجوار القلب، حتى يزعم هذا المشبه الذي نفى بعد ذلك أن هذا هو الذي فتش عنه، هذا لجهله. فأصابع الرب لا نعلم كيفيتها، كيف شاء سبحانه وتعالى، وهو يقلب بها سبحانه وتعالى قلوب عباده كيف شاء بكيفية لا نعلمه، نفوض أمر ذلك إلى الله عز وجل من عين كيفية. عن النواس بن سمعان ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه وقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة، يعني بالعدل والقسط سبحانه وتعالى. قال الشيخ الإمام فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. يعني ليس له شيء من أمر سعادته وشقاوته يعني يخلقه، ولكن هو يعني بلا شك يفعل أفعالا بها يصير سعيدا وبها يصير شقيا. فليس للإنسان شيء، ليس له من الأمر شيء، بمعنى ليس أنه مجبر مكره، ولكن بمعنى ليس له شيء يخلقه ويولده حتما، وإنما قدرته وإرادته بمشيئة الله، فالله عز وجل يجعله يفعل، وطالما جعله يفعل جعل له قدرة ومشيئة بها يقع فعله، فهو مسؤول عن أفعاله. قال الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن حمد أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا لا نزاع فيه، فإن من لم يوقن أن الله هدى ليس بمهتدي، من لم يعلم أنه إن لم يهديه الله لم يهتدي فهو لن يهتدي حتى يعلم ذلك. ولا ندخل الجنة إلا من يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلو أن إنسانا رأى أنه يهتدي ولو لم يهديه الله لن يكون أبدا من أهل الجنة، سيظل في النار حتى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي. حتى يكون من هؤلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب، يعني من الطاعة والإقبال على الله عز وجل ونحو ذلك، فإذا رجعنا إلى أهلينا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا. يجد في نفسه فتورا، ويجد في نفسه تغيرا، ويجد أمورا منكرة في النفس، وإرادات أخرى ورغبات أخرى غير التي كانت موجودة في مجلس الذكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مجلس الذكر كانهم يرون الجنة والنار والقيامة رائعين، ويريدون الفضل من الله ويرغبون فيما عنده ولا يريدون غير ذلك. فإذا ذهبوا إلى الأولاد والزوجات ولعبوا هذا ولعبوا هذا، رغبوا في أشياء أخرى فأنكروا أنفسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا. يعني هذا تقلب القلب، قلب يتغير. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم لا يدومون على ما يكون عنده، وعندما يخلون بأنفسهم يكونون كذلك وفي أذهم، لصافحتهم الملائكة عيانا على حتى تظلكم بأجنحتها وتظهر لهم. إذا واظب العبد على الطاعة ارتفع إلى منازل معينة، وربما رأى الملائكة كما ثبت حديث رواه مسلم في باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا، أي إقامة مصالح الدنيا. وإلا فلو أنهم ظلوا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة، لما قال نفق انظلق الحديث أصله كذلك. فقال إيه؟ فقال: ولكن ساعة وساعة، بمعنى لابد من مراعاة بعض أمور، معالجة أمور الدنيا لإصلاح شأن الدين والدنيا والآخرة، ولابد من الاختلاط بالأهل والأولاد ونحو ذلك. يقول هذا حديث أخرجه مسلم من رواية حنظلة الأسيدي، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ثلاث مرات. قال أبو الدرداء: كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة. إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا، إذا كانت شديدة الغليان. أخرج أبو الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. والأخرج أبو الحاكم مرفوعا: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليان. أخرجه أحمد ورجاله بثقة والطبراني. قال الشيخ: الإمام والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: واصطنعتك لنفسي. قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني. وقال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هلك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وفي رواية أبي هريرة: حتى يضع الله رجله. وفي حديث أبي هريرة: فيضحك الله في آخر من يخرج من النار، قال: فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. وفي حديث جابر: فيتجلى لهم يضحك. كل هذا في الصحيح. وفي حديث أنس: وغيره لا الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله في أرض فلان. فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع، السمع الأخبار الصحيحة يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال الله عز وجل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، لأنه واضح المعنى يمر على ظاهره. لا يقال ما معنى العين، لأن العين معلومة. لا يقال ما معنى اليد، ما معنى الرجل، هذه لا تفسر، تفسيرها قراءتها. السكوت عليه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل ورسوله. سأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، استواء مفهوم في المعنى هو العلو، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أو أمر به أن يخرج من المجلس. وقال وليد بن مسلم سألت الأوزاعية وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال بعض السلف قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أبو العالية ثم استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. قال مجاهد استوى على العرش. كلام البخاري. هذا كله في إثبات صفات الرب عز وجل، أعقبه بباب الرد على الجهمية في إنكارهم صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا كثير يأتي إن شاء الله. أقول قولي هذا.